بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة إذا جاء نصر الله والفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة الكريمة نزلت في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحمل في مضمونها شيئا زائدا على هذا الظاهر الذي يبدو منها، وهو مما اختص به المتعمقون من الصحابة في تفسير القرآن الكريم. جاء في الحديث عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يدخل مجلسه للشورى أهل العلم كبارا كانوا أو صغارا، وكان من جملتهم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان صغير السن. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبلغ ابن عباس سن الاحتلام، ولكنه كان غلاما مهتما بالعلم كل الاهتمام، يأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة رضوان الله عليهم. وكان أيضا قد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، ومعنى التأويل ها هنا التفسير لكتاب الله عز وجل، التفسير المتعمق الذي لا يظهر لعامة الناس. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان حينما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة لم يجاوز 15 أو 14 من العمر. نظر بعض الصحابة من كبار السن إلى هذا الشاب الحدث يجلس معهم، فعاتبوا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا: إنك تدخل ابن عباس مجلسك وإن لنا أبناء في مثل سنه، فلم تختصه من دونهم بمجلسك؟ فسكت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وانتظر حتى اجتمعوا عنده في مجلس آخر، وكان سيدنا عبد الله بن عباس موجودا. فتوجه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بالسؤال إلى الصحابة: ماذا تفهمون من قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قالوا: أمرنا الله عز وجل أن نسبحه ونحمده إذا فتح علينا ودخل الناس في دين الله أفواجا. فالتفت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه إلى عبد الله بن عباس ثم قال: أكذا تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: فماذا تقول؟ قال: أقول هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت إليه نفسه أمره الله عز وجل أنه إذا فتح عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً كثيرة حينئذ يكون قد جاء أجله، فأمره ربه سبحانه وتعالى أن يستغفر ربه ويتوب إليه، لأن حياة الإنسان دائماً ينبغي أن تنتهي بالاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: والله ما أعلم منها إلا ما تقول، أي أنا أعلم هذا أن هذا الذي تقوله في تفسيرها حق، وأن ما قالوه من التفسير ليس هو التفسير المراد من هذه السورة وإن كانت الألفاظ تحمله. هذا الأسلوب في تفسير الكلمات في كتاب الله عز وجل يتكرر في مواضع متعددة، الأسلوب الذي يسمونه أسلوب الكناية أو يسمونه أسلوب التعريض. تقول كلاماً له ظاهر، وهذا الظاهر حق ومراد، ولكنك تريد من ورائه معنى آخر مضافا إلى هذا المعنى الظاهر الذي يتضح لكل من يسمع الكلام، وهو أيضا في كلام العرب كثير. جاء في القرآن الكريم من هذا قول الله تبارك وتعالى ردا على من ادعوا ألوهية سيدنا عيسى عليه السلام وألوهية أمه، أنه سبحانه وتعالى قال: ما المسيح ابن مريم وأمه إلا بشرين كانا يأكلان الطعام. قال العلماء: هذه الكلمة كانا يأكلان الطعام تدل على افتقار المخلوق إلى الطعام الذي يقوم به جسمه وتكون به حياته، ومراد بها إشارة إلى معنى آخر. ترفع القرآن الكريم عن التصريح به، وهو أن من يأكل لا بد له من الخروج من أن يقضي حاجته، وكلا الأمرين الطعام لا يناسب الألوهية والخروج إلى قضاء الحاجة لا يناسب الألوهية. ذكر الله تعالى المعنى الأول صريحا: كانا يأكلان الطعام، وأشار بهذا المعنى إلى معنى آخر هو قضاء الحاجة، إشارة ترفعا عن الألفاظ التي لا تليق بكتاب الله عز وجل. وأيضا تجد هذا في القرآن الكريم في مواضع أخرى متعددة وكثيرة، وهو كما قلت موجود في كلام العرب. يقول العرب إذا أرادوا أن يصفوا إنسانا بالكرم يقولون: فلان كثير الرماد. الرماد هو ما يتبقى من إحراق الحطب، وهذا في ذاته ليس مدحا. إنسان يكون رماده كثيرا معناه أنه يحرق الحطب كثيرا، ولماذا يحرق الحطب كثيرا؟ لأنه يطبخ كثيرا. ولماذا يطبخ كثيرا؟ لأنه رجل مضياف يقدم الضيافة للناس في كل الأوقات، فيكون الرماد عند بيته كثيرا. يقولون في المدح: فلان كثير الرماد. وكثرة الرماد في نفسها ليست مدحا، ولكن المدح في المعنى المراد وراء هذا، وهو أنه كثير الأضياف. الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم خطابا مبنيا على هذه الإشارات، لأنه لم يرد أن يتفطن الناس إلى أنه حان أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد الله تعالى أن يفهم هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يسمعون التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح. الله عز وجل نصر النبي صلى الله عليه وسلم في معارك كثيرة جدا، وكان النصر الذي أريد في هذه السورة نصره على أهل مكة، ولذلك قال إذا جاء نصر الله والفتح. وكل المعارك إذا انتصر فيها المسلمون تسمى فتحا، ولكن الله هنا سمى فتح مكة الفتح. الفتح تقول فلان رجل وفلان الرجل، فلان رجل متصف بالرجولة، وفلان الرجل أي الجامع لصفات الرجولة، كأنك تقول هو الرجل التام الرجولة. وإذا جاء نصر الله والفتح أي الفتح الأعظم الذي هو فتح مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما سمي الفتح بمعنى أنه الفتح الأعظم، لأن مكة كانت عاصمة الدين في الجزيرة العربية، وبها وضع إبراهيم بأمر الله عز وجل بيت الله العتيق، فكانت لهذه الأهمية التي هي لها عند الله وعند الناس، ولأهمية أخرى أن قريشا كانوا أعظم قبائل العرب مكانة، فإذا نصره الله عليهم ودخلوا في دين الله عز وجل كان في ذلك تشجيع كبير لكل العرب أن لا يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسالموه، وأن يدخلوا في دين الله أفواجا. وهذا الذي وقع فعلا لما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة، وفتح الله له مكة، وصارت الكعبة في ضمن عواصم الإسلام. حينئذ قالت القبائل العربية في أكثريتها: ما دام ربنا سبحانه وتعالى قد حمى مكة من الفيل، ونصر أهل مكة على جيش الحبشة الذي لا يطاق من كثرة عدده وقوة سلاحه، وسلط عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه ينصر هذا البلد إذا كان أهله على الحق، وإذا كان الذين يقاتلونهم على الحق أيد الله من يقاتلونهم. ولذلك أيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح عليه مكة، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا أمام باب الكعبة فقال: ألا إن كل مأثرة من مآثر الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت، أي خدمة البيت وسقاية الحاج. ثم أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة، قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا. يعرفونه صلى الله عليه وسلم أنه محب للخير، قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. في هذا الموقف الذي رأت القبائل العربية فيه أن أهل مكة خضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله فتح مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أقبلت القبائل العربية كلها تدخل في دين الله أفواجا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن في خطبته هذه أن الكعبة ومكة محرمة بتحريم الله عز وجل، لا يحل فيها قتال أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا جاءكم من يريد أن يستحل القتال فيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل فيها، فقولوا له: إنما أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها إلى ما خلقها الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى. فمكة محرمة لا يحل فيها القتال أبدا إلا إذا جاء عدو يريد أن يعتدي على مكة وأهلها، فالدفاع عن أنفسهم حلال لهم، كما قال الله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. إذن هذه السورة تبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتح الله عليه مكة ونصره الله عز وجل على أعدائه وانتشر دين الله فصار الناس يدخلون فيه أفواجا، حينئذ ينبغي له أن يستعد للقاء الله عز وجل. كيف يستعد العبد للقاء الله عز وجل؟ يستغفر الله عز وجل من ذنوبه، ويتوب إلى الله عز وجل، ويسبح الله تعالى دائما. هنا ينبغي أن نتنبه إلى أمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى، يستغفر من ماذا؟ الله عز وجل كما أجمع العلماء عصم الأنبياء كلهم من الوقوع في المعصية، فإذا عصمهم الله عز وجل من الوقوع في المعصية فعن أي شيء يستغفرون الله تبارك وتعالى؟ قال العلماء: رسول الله جميعا عليهم الصلاة والسلام يستغفرون الله لا من ذنب وقعوا فيه، وإنما يستغفرون الله تبارك وتعالى على أنهم يحبون أن يفعلوا دائما أعلى الخير، فإذا عجزوا عن أن يفعلوا شيئا مما هو أعلى الخير وفعلوا ما دونه شعروا بأنهم مقصرون مع الله عز وجل، فاستغفروا الله تبارك وتعالى. وإلا فالأنبياء جميعا ليس خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، بل الأنبياء جميعا معصومون عن الوقوع في الخطأ. قد يقول إنسان: كيف نقول إنهم معصومون عن الخطأ وهذه آيات الله تبارك وتعالى تخبرنا عن آدم عليه السلام أنه عصى، فقال تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى. قال العلماء: هذه الآية جوابها آية أخرى تحكي قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وتقول فيها: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فنسي العهد الذي عهدناه إليه ولم نجد له عزما على المعصية. إذن النبي قد يقع في الخطأ نسيانا وسهوا، أما عمدا فلا يتعمد ذلك أبدا. هذه الآية بيّنت أن المعصية التي صدرت من آدم عليه الصلاة والسلام صدرت منه عن نسيان، فهذه لا تخالف العصمة. ربما يقول قائل أيضا: كيف يعاقبه الله عز وجل فيخرجه من الجنة مع أن ذنبه مجرد نسيان، والله عز وجل يسامح عباده عن النسيان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن العفو عن النسيان من خصوصيات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: رفع الله عن عباده الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وإنما قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن هذا من خصوصية أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله عفى لهم عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وجواب آخر أن الله تبارك وتعالى حسابه مع الأنبياء يختلف عن حسابه مع سائر العباد، لأن النسيان يدل على عدم الاهتمام، فالله سبحانه وتعالى إذا حاسب نبياً أو ولياً من أولياء الله على نسيانه فذلك لأن النسيان سببه عدم الاهتمام، فالمحاسبة على عدم الاهتمام. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فصفتهم الدائمة التي لا تفارقهم أنهم معصومون عن الذنوب، أي عن تعمد الذنوب. هذه العصمة لا بد لها من تفسير. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر كسائر البشر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قل إنما أنا بشر مثلكم، في البشرية هو والخلق سواء، والبشر في طبيعتهم مستعدون للخطأ. لكن الله عز وجل لما عصم الأنبياء كان معنى ذلك أنه نزع منهم هذه القابلية، فالأنبياء لا يقدرون أن يخالفوا ربهم سبحانه وتعالى، نزع الله عز وجل منهم هذه القابلية. لماذا إذن تقع منهم المخالفة نسيانا وسهوا ما دام الله قد نزع هذه القابلية منهم؟ قال العلماء أبقى الله عز وجل للأنبياء من نوع الخطأ ما يقع نسيانا وخطأ وسهوا، لتبقى فيهم علامة المخلوق الضعيف، لا يظن الناس أنهم لمكانتهم من الله عز وجل أصبحوا آلهة. الإنسان يخطئ والأنبياء يخطئون سهوا، والسهو لا يقدح في النبوة، أما تعمد الذنب فهذا يقدح في النبوة، كيف وقد أمرنا الله عز وجل أن نتبع الأنبياء ونقتدي بهم؟ أيأمرنا أن نقتدي بهم وهم يقعون في المعاصي؟ هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك قال العلماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يتعمدوا مخالفة، لأن الله نزع منهم قابلية مخالفته عز وجل، وإنما يقع ما يقع من ذلك منهم سهوا أو نسيانا، فيؤاخذهم الله عز وجل عليه، لا بمعنى أنه يعاقبهم العقوبة التي يعاقب فيها على الذنوب، ولكن يعاتبهم عتابا شديدا يليق بمقامهم، أنهم ينبغي ألا يغفلوا عن الله عز وجل في حال من الأحوال. من هذه القاعدة ينبغي أن نفسر كل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي جاء فيها ذكر أخبار فيها صدور معصية من بعض أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وأن نتأكد ونحافظ دائما على اعتقادنا بأن أنبياء الله عز وجل معصومون من مخالفة الله تبارك وتعالى. نظر بعض الناس الذين لا يتدبرون القرآن تدبرا كافيا إلى قول الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، فزعموا أنه لم يكن من الأنبياء، وهذا جهل قبيح. آدم عليه الصلاة والسلام ليس من الأنبياء، ما الدليل على ذلك؟ قالوا لم يذكره الله عز وجل بلفظ النبوة والرسالة في القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبوية. قلت لرجل ممن يقول هذا القول، أكان سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام مكلفاً بطاعة الله عز وجل أعمال مبين فيها هذا حلال وهذا حرام؟ قال نعم. قلت من أعلمه بها؟ قال أعلمه الله عز وجل. قلت كيف أعلمه؟ قال بعث إليه ملكا أخبره بذلك. قلت هذا هو الوحي وهذه هي النبوة. النبوة قال العلماء النبي إنسان أوحى الله عز وجل إليه بشرع لم يأمره بتبليغه، والرسول إنسان أوحى الله إليه بشرع وأمره أن يبلغه. وآدم عليه الصلاة والسلام كان مكلفا بالحلال والحرام، وجاءه ذلك بواسطة الملائكة، إذن أوحى الله عز وجل إليه بشرع وأمره أن يعمل به وأن يعلمه أولاده. فهذه هي حقيقة النبوة. وأنت تجد أن الله عز وجل خاطب آدم عليه الصلاة والسلام: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. هذا الخطاب إن كان مباشرة من الله فهو تكليم من الله، وتكليم الله للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإما أن يكون بواسطة الملك وحيا فهو الوحي بواسطة الملك. وعلى كلا الحالين هذا كله دليل على نبوة سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يستغفر ويتوب إنما يستغفر ويتوب مما يصدر منه على حسب نظره هو من فعل الفاضل. إذا لم يفعل الأفضل يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه من ذلك، ويستغفر الله عز وجل من السهو، ويستغفر أيضا لأمته. جاء رجل إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ورحب به وقال للصحابي: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هنيئا لك. قال ثم سأله سؤالا آخر: أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، استغفر لي واستغفر لك. قال واستغفر لي؟ لم أكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف استغفر لي؟ قال هل تعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمره الله بشيء أطاع أمر ربه؟ قال نعم. قال ألم تسمع قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لأصحابه واستغفر لكل أمته، للمؤمنين من أمته من حين بعث صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ولذلك كان له فضل في هذا على أمته، وفضائله على هذه الأمة كثيرة وكثيرة جدا. نسأل الله عز وجل أن يقسم لنا منها النصيب الأوفى والحظ الأوفر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.